طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم مجلسنا 63 في القراءة والتعليق على تفسير الإمام الجزيري رحمه الله. قراءة مع الشيخ خالد بكري. تفضل شيخ خالد. فمن أظلم ممن كذب على الله؟ المعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله. ويريد بالكذب على الله هنا ما نسب له من الشركاء والأولاد، وكذب بالصدق أي كذب بالإسلام والشريعة. يريد بالكذب على الله هنا ما نسب له من الشركاء والأولاد، هذا أحد أنواع الكذب على الله، ولا الكذب على الله كثير يعني يدخل فيها حتى الكذب في الفتوى في الدعاء. إن الله تعالى قال: ومن أظلم من افترى الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فجعل أيضا المضلين بغير علم. قال: أن تقول هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب، فسمى الذي يقول هذا حلال وهذا حرام من غير دليل أيضا سمى. فعلى كل حال، ما ذكر المؤلف هنا هو مثال لما يكذب فيه على الله، وإلا الكذب على الله أنواع كثيرة جدا. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به. قيل: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو الذي صدق به. وقيل: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. وقيل: الذي جاء بصدق جبريل، والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: الذي جاء بصدق الأنبياء، والذي صدق به المؤمنون. واختار ابن عطية أن يكون على العموم، وجعل الذي للجنس كأنه قال الفريق الذي، لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذب بصدق، والمراد به العموم. أليس الله بكافي عبدا؟ جاءت فيه أربع آيات، منها هذه الآية: والذي جاء بصدق وصدق به. هل تستطيع أن تعرف ما هي بقية الآيات الأربع؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، هذه ثانية، وسيجنبها الأتقى، تجنب الأتقى، سورة النور. أيوة أحسنت. في سورة النور: ولا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. أنت أحسنت. فهذه عندنا أربعة آيات ذكر فيها، أو الحديث فيها عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أيوة. أليس الله بكاف عبده؟ تقوية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، وإزالة للخوف الذي كان الكفار يخوفونه. ولئن سألتهم الآية: احتجاج على التوحيد ورد على المشركين، هل هن كاشفات ضره؟ الآية: رد على المشركين وبرهان على الوحدانية. وروي أن سببها أن المشركين خوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلهتهم، فنزلت الآية مبينة أنهم لا يقدرون على شيء. فإن قيل: كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث؟ فالجواب: أنها لا تعقل. فعاملها معاملة المؤنثة، وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتهكم بمن عبدها. يعملوا على مكانتكم تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف. بالحق ذكر في أول السورة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هذه الآية اعتبار، ومعناها أن الله يتوفى الأنفس على وجهين: أحدهما وفاة كاملة حقيقية وهي الموت، والآخر وفاة النوم، لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع منه قوله، وهو الذي يتوفاكم بالليل. وتقديرها: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى عليها الموت، أي يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت الحقيقي. ومعنى إمساكها أنه لا يردها إلى الدنيا، ويرسل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي يرسل الأنفس النائمة، وإرسالها وردها إلى الدنيا. والأجل المسمى هو أجل الموت الحقيقي. وقد تكلم الناس في النفس والروح، وأكثر القول في ذلك بالظن دون تحقيق. والصحيح أن هذا مما استأثر بعلمه الله لقوله: قل الروح من أمر ربي أم اتخذوا من دون الله شفعاء. له كتاب نفيس كما تعلمون، اسمه الروح، هكذا اسمه الروح، وتحدث فيه حديثا عجيبا يعني عن الروح، أنواعها وأصنافها وأقسامها وتعريف ماهيتها، وتتكلم كلام مذهل حقيقة، وهو من أندر وأغرب ما كتب في هذا الباب. وقد تكلم أم اتخذوا من دون الله شفعاء أم هنا بمعنى بل همزة الإنكار والشفعاء هم الأصنام وغيرها بقولهم هؤلاء شفعاء هنا عند الله. أبو علي أيوة. طف النور الكاميرا. نعم. قل أولو كانوا دخلت همزة الاستفهام على واو الحال وتقديروا أيشفعون وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه وفي هذا رد على الكفار في قولهم إن الأصنام تشفع لهم وإذا ذكر الله وحده الآية معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به ومعنى شمأزة قبضت من شدة الكراهة وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته حسب ما ذكرنا في الحج استبشر الكفار بما ألقى الشيطان من تعظيم اللات والعزى فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم يوم القيامة. له حديث كذا عن فساد التصور وذكر أن هذا من أثار المعاصي ما يسمى فساد التصور فيرى الحسن قبيحا ويرى القبيح حسنا ومما استدل به على هذه القضية هذه الآية التي معنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يعني العكس بدال ما يكرهون بالتوحيد ويكرهون الشرك أصبحوا يكرهون التوحيد ويكرهون الشرك فيقول هذا من فساد التصور وكلما كان إنسان أكثر معاصي كثر فساد تصوره حتى يستحكم إذا وصل الشرك والكفر يعني. نعم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة وقال الزمخشري إن المراد بذلك العظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله ما لم يكن في حسابهم فوق قوله في الوعد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فقيل معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات وقال الحسن ويل لأهل الرياء من هذه الآية وهذا على أنها في المسلمين والظاهر أنها في الكفار وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون معنى وحاق حل ونزل فقال ابن عطية وغيره إن هذا على حذف مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف هو أحسن ومعناه حاق بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون مدى هذا الوعد قال إنما أوتيته على علم يحتمل وجهين أحدهما أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع والآخر على علم الله باستحقاقه لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين أحدهما وهو الأظهر أن تكون ما كافة وهي على علم وعلى علم في موضع الحال والآخر أن تكون ما اسم إن على علم خبرها وإنما قال أوتيته بالضمير المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى بل هي فتنة رد على الذي قال إنما أوتيته على علم قد قال الذين من قبلهم يعني قارون وغيره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال علي بن أبي طالب وابن مسعود هذه أرجى آية في القرآن وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية واختلف في سببها وجه ذلك أن يعني ماذا كانت أرجى آية أنها تخاطب المسرفين على أنفسهم يعني ما تخاطب المذنب ذنبا عاديا أو ذنبا قليلا لا إسراف يعني رجل أسرف على نفسه في الدنيا فهؤلاء المسرفين على أنفسهم الذنوب وصفهم الله تعالى بأن أضافهم لنفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا ولم يقنطهم من رحمة الله وبشرهم بأنه يغفر الذنوب جميعا فلذلك كانت أرجى آية كل هذه الاعتبارات. نعم واختلف في سببها فقد نزلت في وحشي قاتل حمزة في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة فقيل نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم